فليتأمل السالك اللبيب هذه الكلمات في هذا المقام الذي زلت فيه أقدام كثير من السالكين، والله الهادي الموفق المثبت، كما حكي عن واحد أنه قال: لا أستريح حتى لا أرى من يذكر الله، يعني غيرة عليه من أهل الغفلة وذكره. والعجب أن هذا يعد من مناقبه ومحاسنه، وغاية هذا أن يعذر فيه لكونه مغلوبا على عقله، وهو من أقبح الشطحات. وذكر الله على الغفلة وعلى كل حال خير من نسيانه بالكلية، والألسن متى تركت ذكر الله الذي هو محبوبه اشتغلت بذكر ما يبغضه ويمقت عليه. فأي راحة للعارف في هذا؟ وهل هو إلا أشق شيء عليه وأكرهه إليه؟ وقول آخر: لا أحب أن أرى الله ولا أنظر إليه. فقيل له: كيف؟ قال: غيرة عليه من نظر إليه. فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة الدالة على جهل صاحبها، مع أنه في خفارة ذله وتواضعه وانكساره واحتقاره لنفسه. ومن هذا ما يحكى عن الشبلي رحمه الله أنه لما مات ابنه دخل الحمام ونور لحيته حتى أذهب شعرها كله، فكل من أتاه معزيا قال: أيش هذا يا أبا بكر؟ قال: وافقت أهلي في قطع شعورهم. فقال له بعض أصحابي: أخبرني لما فعلت هذا؟ فقال: علمت أنهم يعزونني على الغفلة ويقولون أجرك الله، ففديت ذكرهم لله بالغفلة بلحيتي. فانظر إلى هذه الغيرة المحرمة القبيحة التي تضمنت أنواعا من المحرمات، حلق الشعر عند المصيبة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق وسلق وخرق، أي حلق شعره ورفع صوته بالندب والنياحة وخرق ثيابه. ومنها حلق اللحية، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها. ومنها منع إخوانه من تعزيته ونيل ثوابها، ومنها كراهيته لجريان ذكر اسم الله على ألسنتهم بالغفلة، وذلك خير بلا شك من ترك ذكره. فغاية صاحب هذا أن يغفر له هذه الذنوب ويعفى عنه، وأما أن يعد ذلك في مناقبه وفي الغيرة المحمودة فسبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن هذا ما ذكر عن أبي الحسين النوري أنه سمع رجلا يؤذن فقال طعنة وسمى الموت، وسمع كلبا ينبح فقال لبيك وسعديك، فقالوا له: هذا ترك للدين. وصدق والله، يقول للمؤذن في تشهده طعنة وسمى الموت ويلبي نباح الكلب. فقال: أما ذاك فكان يذكر الله عن رأس الغفلة، وأما الكلب فقد قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيا لله، فيا لله، ماذا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه به هذا القائل لو رآه يقول ذلك، أو عمر بن الخطاب، أو من عد ذلك في المناقب والمحاسن. وسمع الشبلي رجلا يقول جل الله، فقال: أحب أن تجله عن هذا. وأذن مرة فلما بلغ الشهادتين فقال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك. وقال بعض الجهال من القوم: لا إله إلا الله من أصل القلب، ومحمد رسول الله من القرط، ونحن نقول محمد رسول الله من تمام قول لا إله إلا الله، فالكلمتان يخرجان من أصل القلب من مشكات واحدة، لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: باب الغيرة. قال الله عز وجل حاكيا عن نبيه سليمان عليه السلام: ردوا علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ووجه استشهاده بالآية أن سليمان عليه السلام كان يحب الخيل، فشغله استحسانها والنظر إليها لما عرضت عليه عن صلاة النهار حتى توارت الشمس بالحجاب، فلحقته الغيرة لله من الخيل، إذ استغرقه استحسانها والنظر إليها عن خدمته وحقه، فقال: ردوها علي. فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف غيرة لله. قال: الغيرة سقوط الاحتمال ظنا، والضيق عن الصبر نفاسة، أي عجز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه ويحجبه عنه ظنا به، أي بخلا به أن يعتاض عنه بغيره، وهذا البخل هو محض الكرم عند المحبين الصادقين. وأما الضيق عن الصبر نفاسة فهو أن يضيق ذرعه بالصبر عن محبوبه، وهذا هو الصبر الذي لا يذم من أنواع الصبر سواه أو ما كان من وسيلته، والحامل له على هذا الضيق مغالاته بمحبوبه وهي النفاسة، فإنه لمنافسته ورغبته فيه لا يسامح نفسه بالصبر عنه، والمنافسة هي كمال الرغبة في الشيء ومنع الغير منه إن لم تمدح فيه المشاركة، والمسابقة إليه إن مدحت فيه المشاركة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وبين المنافسة والغبطة جمع وفرق، وبينهما وبين الحسد أيضا جمع وفرق. فالمنافسة تتضمن مسابقة واجتهادا وحرصا، والحسد يدل على مهانة الحاسد وعجزه، وإلا فنافس من حسدته فذلك أنفع لك من حسده، كما قيل: إذا أعجبتك خلال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. والغبطة تتضمن نوع تعجب وفرح للمغبوط واستحسان لحاله. فصل. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى غيرة العابد على ضائع يسترد ضياعه ويستدرك فواته ويتدارك قواه. العابد هو العامل بمقتضى العلم النافع للعمل الصالح، فغيرته على ما ضاع عليه من عمل صالح، فهو يسترد ضياعه بأمثاله ويجبر ما فاته من الأوراد والنوافل وأنواع التقرب بفعل أمثالها من جنسها وغير جنسها، فيقضي ما ينفع فيه القضاء ويعوض ما يقبل العوض ويجبر ما يمكن جبره. وقوله ويستدرك فواته: الفرق بين استرداد ضائعه واستدراك فائته أن الأول يمكن أن يسترد بعينه، كما إذا فاته الحج في عام تمكن منه فأضاعه في ذلك العام استدركه في العام المقبل، وكذلك إذا أخر الزكاة عن وقت وجوبها استدركه بعد تأخيرها ونحو ذلك. وأما الفائت فإنما يستدرك بنظيره كقضاء الواجب المؤقت إذا فات وقته، أو يكون مراده باسترداد الضائع واستدراك الفائت نوعي التفريط في الأمر والنهي، فيسترد ضائع هذا بقضائه وفعل أمثاله، ويستدرك فائت هذا أي سالفه بالتوبة والندم. وأما تدارك قواه فهو أن يتدارك قوته ببذلها في الطاعة قبل أن تتبدل بالضعف، فهو يغار عليها أن تذهب في غير طاعة الله، أو يتدارك قوى العمل الذي لحقه الفتور بأن يكسوه قوة ونشاطا غيرة له وعليه، فهذه غيرة العباد. فصل. الدرجة الثانية غيرة المريد، وهي غيرة على وقت فات، وهي غيرة قاتلة، فإن الوقت وحي التقضي أبي الجانب بطي الرجوع. المريدون هم أرباب الأحوال، والعباد أرباب الأوراد والعبادات، وكل مريد عابد وكل عابد مريد، لكن القوم خصوا أهل المحبة وأذواق حقائق الإيمان باسم المريد، وخصوا أصحاب العمل المجرد باسم العابد. وكل مريد لا يكون عابدا فزنديق، وكل عابد لا يكون مريدا فمراء. والوقت عند العابد هو وقت العبادة والأوراد، وعند المريد هو وقت الإقبال على الله والجمعية عليه والعكوف عليه بالقلب كله. والوقت أعز شيء عليه، يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك، فإذا فاته الوقت فلا يمكنه استدراكه البتة، لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص، فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه، كما في المسند مرفوعا: من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. قوله وهي غيرة قاتلة يعني مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال: الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، ولذلك يقال: الوقت سيف فإن لم تقطعه قطعك. ثم بين الشيخ رحمه الله السبب في كون هذه الغيرة قاتلة، فقال: فإن الوقت وحي التقضي أي سريع الانقضاء، كما تقول العرب الوحى الوحى أي العجل العجل، والوحي الإعلام في خفاء وسرعة، ويقال جاء فلان وحيا أي مجيئا سريعا، فالوقت منقض بذاته متصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع، وطلب الرجع فحيل بينه وبين الاسترجاع وطلب تناول الفائت، وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد وأنى له التناوش من مكان بعيد، ومنع مما يحبه ويرتضيه، وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل يقتنيه، وحيل بينه وبين ما يشتهيه، فيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل، ولو ردت لهان التحسر، هي الشهوات اللائي كانت تحولت إلى حسرات حين عز التصبر، فلو أنها ردت بصبر وقوة تحولن لذات وذو اللب يبصر. ويقال إن أصعب الأحوال المنقطعة انقطاع الأنفاس، فإن أربابها إذا صعد النفس صعدوه إلى نحو محبوبهم صاعدا إليه ملتبسا بمحبته والشوق إليه، فإذا أرادوا دفعه لم يدفعوه حتى يتبعه نفس آخر مثله، فكل أنفاسهم بالله وإلى الله ملتبسة بمحبته والشوق إليه والأنس به، فلا يفوتهم نفس من أنفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النوم، وكثير منهم يرى في نومه أنه كذلك لالتباس روحه وقلبه به، فتحفظ عليه أوقات نومه ويقظته، ولا تستنكر هذه الحال، فإن المحبة إذا غلبت من القلب وملكته أوجبت ذلك لا محالة. والمقصود أن الواردات والأوقات سريعة الزوال، تمر أسرع من السحاب، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. ولهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وللأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فصل. قال: الدرجة الثالثة غيرة العارف على عين غطاها غين، وسر غشيه رين، ونفس علق برجاء أو التفت إلى عطاء. أي يغار على بصيرة غطاها ستر أو حجاب، فإن الغين بمنزلة الغطاء والحجاب، وهو غطاء رقيق جدا، وفوقه الغيم وهو لعموم المؤمنين، وفوقه الرين والران وهو للكفار. وقوله: وسر غشيه رين، أي حجاب أغلظ من الأول. والسر هاهنا إما اللطيفة المدركة من الروح، وإما الحال التي بين العبد وبين الله. فإذا غشيه رين النفس والطبيعة استغاث صاحبه كما يستغيث المعذب في عذابه غايرة على سره من ذلك الرين. وقوله: ونفس عالق برجاء والتفت إلى عطاء، يعني أن صاحب النفس يغار على نفسه إذا تعلق برجاء من ثواب منفصل ولم يتعلق بإرادة الله ومحبته، فإن بين النفسين كما بين متعلقيهما. وكذلك قوله: أو التفت إلى عطاء، يعني أنه يلتفت إلى عطاء دون الله فرضي به، ولا ينبغي أن يتعلق إلا بالله، ولا يلتفت إلا إلى المعطي وحده، والله أعلم. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الشوق. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قيل: هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم، أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب، فإنه آت لا محالة، وكل آت قريب. وفيه لطيفة أخرى، وهي تعلل المشتاقين برجاء اللقاء. لولا التعلل بالرجاء تقطعت نفس المحب صبابة وتشوقا، ولقد يكاد يذوب منه قلبه مما يقاسي حسرة وتحرقا، حتى إذا روح الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال بعضهم: النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الشوق إلى لقاء الله، لم يسكن شوقه إلى لقائه قط، ولكن الشوق 100 جزء، 99 له وجزء مقسوم على الأمة، فأراد أن يكون ذلك الجزء مضافا إلى ما له من الشوق الذي يختص به. فصل: والشوق أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها، فإنه سفر القلب إلى المحبوب في كل حال، وقيل هو اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب، وقيل هو احتراق الأحشاء وتلهب القلوب وتقطع الأكباد، والمحبة أعلى منه لأن الشوق عنها يتولد وعلى قدرها يقوى ويضعف. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. وقال أبو عثمان رحمه الله: علامته حب القرب مع الراحة والعافية، كحال يوسف لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما أدخل السجن لم يقل توفني، ولما تم له الأمر والنعمة قال توفني مسلما. قال ابن خفيف: الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء والقرب. وقيل هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشا يسنح عن الفرقة، فإذا وقع اللقاء طفئ. قلت: هذه مسألة نزاع بين المحبين، وهي أن الشوق هل يزول باللقاء أم لا؟ ولا يختلفون أن المحبة لا تزول، فمنهم من قال يزول باللقاء لأن الشوق هو سفر القلب إلى محبوبه، فإذا قدم عليه ووصل إليه صار مكان الشوق قرة عينه به، وهذه القرة تجامع المحبة ولا تنافيها. قال هؤلاء: وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة المحبوب لم يطرقه الشوق. وقيل لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ فقال: لا، إنما الشوق إلى غائب وهو حاضر. وقال الطائفة: بل يزيد الشوق بالقرب والوصول ولا يزول، لأنه كان قبل الوصول على الخبر والعلم، وبعده قد صار على العيان والشهود، ولهذا قيل: وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. قال الجنيد: سمعت السري رحمهما الله يقول: الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق فيه، وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وعلى هذا فأهل الجنة دائما في الشوق إلى الله مع قربهم منه ورؤيتهم له. قالوا: ومن الدليل على أن الشوق يكون حال اللقاء أعظم أنك ترى المحب يبكي عند لقاء محبوبه، وذلك البكاء إنما هو من شدة شوقه إليه ووجده، ولذلك يجد عند لقائه نوعا من الشوق لم يجده في حال غيبته عنه. وفصل النزاع في هذه المسألة: أن الشوق يراد به حركة القلب واهتياجه للقاء المحبوب، فهذا يزول باللقاء، ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثيره حلاوة الوصل ومشاهدة جمال المحبوب، فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزول، والعبارة عن هذا وجوده والإشارة إليه حصوله. وبعضهم سمى النوع الأول شوقا والثاني اشتياقا. قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يفرق بين الشوق والاشتياق، ويقول: الشوق يسكن باللقاء والاشتياق لا يزول باللقاء. قال: وفي معناه أنشدوا ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. وقال النصراباذي رحمه الله: للخلق كلهم مقام الشوق وليس لهم مقام الاشتياق، ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى فيه أثر ولا قرار. قال الدقاق رحمه الله في قول موسى: وعجلت إليك رب لترضى، قال: معناه شوقا إليك فستره بلفظ الرضا. وقيل إن أهل الشوق إلى لقاء الله يتحسون حلاوة القرب عند وروده لما قد كشف من روح الوصول أحلى من الشهد، فهم في سكراته في أعظم لذة وحلاوة. وقيل: من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء، كما قال بعضهم: أنا أدخل السوق والأشياء تشتاق إلي وأنا حر عن جميعها.

قال: الدرجة الثانية شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن، فعرق قلبه بصفاته المقدسة، فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وأعلام فضله، وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقاومه الاصطبار. الشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة، فإن أطيب ما في الجنة قربه ورؤيته وسماع كلامه ورضاه. نعم، الشوق إلى مجرد الأكل والشرب والحور العين في الجنة ناقص جدا بالنسبة إلى شوق المحبين إلى الله تعالى، بل لا نسبة له إليه البتة. وهذا الشوق درجتان، إحداهما شوق زرعه الحب الذي سببه الإحسان والمنة، وهو الذي قال ينبت على حافات المنن، فسببه مطالعة منة الله وإحسانه ونعمه. وقد تقدم بيان ذلك في منزلة المحبة، وتبين أن محبة الأسماء والصفات أكمل وأقوى من محبة الإحسان والآلاء. وفي قوله ينبت على حافات المنن أي جوانبه، إشارة إلى عدم تمكنها وقوتها، وأنها من نبات الحافات التي هي جوانب المنن لا من نبات الأسماء والصفات. قوله فعلق قلبه بصفاته المقدسة يعني الصفات المختصة بالمنن والإحسان، كالبر والمحسن والجواد والمعطي والغفور ونحوها. وقوله المقدسة يعني المطهرة المنزهة عن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين، وإنما قلنا إن مراده هذه الصفات الخاصة لوجهين: أحدهما أن تعلق القلب بالصفات العامة إنما يكون في الدرجة الثالثة، الثاني أنه جعل ثمرة هذا التعلق شوق العبد إلى معاينة لطائف كرم الرب ومننه وإحسانه وآيات بره، وهي علامات بره بالعبد وإحسانه إليه، وكذلك أعلام فضله وهو ما يفضله به على غيره. وقوله وهذا شوق تغشاه المبار يعني أنه شوق معلول ليس خالصا لذات المحبوب، بل لما ينال منه من المبار، فقد غشيته أي أدركته المبار. وقوله وتخالجه المسار أي تجاذبه، فإن المخالجة هي المجاذبة، فإذا خالط هذا الشوق الفرح كان ممزوجا بنوع من الحظ. وقوله ويقاومه الاصطبار أي أن صاحبه يقوى على الصبر فيقاوم صبره شوقه ولا يغلب، بخلاف الشوق في الدرجة الثالثة. فصل. قال: الدرجة الثالثة نار أضرمها صفو المحبة فنغصت العيش وسلبت السلوة ولم ينهنها مقر دون اللقاء. يريد أن الشوق في هذه المرتبة شبيه النار التي أضرمها صفو المحبة وهو خالصها، وشبه بالنار لالتهابه في الأحشاء. وفي قوله صفو المحبة إشارة إلى أنها محبة لم تكن لأجل المنة والنعم، ولكن محبة متعلقة بالذات والصفات. قوله فنغصت العيش أي منعت صاحبها السكون إلى لذيذ العيش، والتنغيص قريب من التكدير. وقوله وسلبت السلوة أي نهبت السلو وأخذته قهرا، والسلوة هي الخلاص من كرب المحبة وإلقاء حملها عن الظهر والإعراض عن المحبوب تناسيا. وقوله لم ينهنها مقر دون اللقاء أي لم يكفها ويردها قرار دون لقاء المحبوب، وهذه لا يقاومها الاصطبار لأنه لا يكفها دون لقاء من يحب قرار. فصل. وقد يقوى هذا الشوق ويتجرد عن الصبر فيسمى قلقا، وبذلك سماه صاحب المنازل، واستشهد عليه بقوله حاكيا عن كليمه موسى: وعجلت إليك رب لترضى، فكأنه فهم أن عجلته إنما حمله عليها القلق، وهو تجريد الشوق للقائه وميعاده. وظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة طلب رضا ربه، وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليها. ولهذا احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك، قال: لأن رضا الرب في العجلة إلى أوامره. ثم حده صاحب المنازل رحمه الله بأنه تجريد الشوق بإسقاط الصبر، أي تخليصه من كل شائبة بحيث يسقط معه الصبر، فإن قارنه اصطبار فهو شوق. ثم قال: وهو على ثلاث درجات، الدرجة الأولى قلق يضيق الخلق ويبغض الخلق ويلذذ الموت، يعني يضيق خلق صاحبه عن احتمال الأغيار، فلا يبقى فيه اتساع لحملهم فضلا عن تقييدهم له وتعوقه بأنفاسهم. ويبغض الخلق يعني لا شيء أبغض إلى صاحبه من اجتماعه بالخلق لما في ذلك من التنافر بين حاله وبين خلطتهم. وحدثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كان في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه، فتبعته يوما فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم جعل يتمثل بقول الشاعر وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. وصاحب هذه الحال إن لم يرده الله سبحانه إلى الخلق بتثبيت وقوة، وإلا فإنه لا صبر له على مخالطتهم. وقوله ويلذذ الموت، فإن صاحبه يرجو فيه لقاء محبوبه، فإذا ذكر الموت التذ به كما يلتذ المسافر بتذكر قدومه على أهله وأحبابه. فصل. قال: الدرجة الثانية قلق يغالب العقل ويخلي السمع ويطاول الطاقة، أي يكاد يقهر العقل ويغلبه، فهو والعقل تارة وتارة، ولكن لما لم يصل إلى درجة الشهود لم يصطلمه، فإن العقل لا يصطلمه إلا الشهود، ولذلك قال يغالب ولم يقل يغلب. وأما إخلاءه للسمع فهو يتضمن إخلاءه من شيء وإخلاءه لشيء، فيخليه من استماعه ذكر الغير، ويخليه لاستماعه أوصاف المحبوب وذكره وحديثه، وقد يقوى إلى أن يبعد بين قلب صاحبه وبين إدراك الحواس لانقهار الحس لسلطان القلق. وقوله ويطاول الطاقة يعني يصابرها ويقاومها، فلا تقدر طاقة الاصطبار على دفعه ورده. فصل. قال: الدرجة الثالثة قلق لا يرحم أبدا ولا يقبل أمدا ولا يبقي أحدا، يريد أن هذا القلق له القهر والغلبة، لأنه ربما كان عن شهود، فإذا علق بالقلب لم يبق عليه حتى يلقيه في فناء الشهود. ولا يقبل أمدا، أي لا يقبل حدا ومقدارا يقف عنده وينقضي به، كما ينقضي ذو الأمد، فإنه حاكم غير محكوم عليه، مالك للقلب غير مملوك له. ولا يبقي أحدا، أي يلقي صاحبه في الشهود الذي تفنى فيه الرسوم وتضمحل، فلا يبقي معه على أحد رسمه حتى يفنيه. فصل. ثم يقوى هذا القلق ويتزايد حتى يورث القلب حالة شبيهة بشدة ظمأ الصاد الحران إلى الماء، وهذه الحالة هي التي يسميها صاحب المنازل العطش، واستشهد عليه بقوله تعالى عن الخليل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، كأنه أخذ من إشارة الآية أنه لشدة عطشه إلى لقاء محبوبه لما رأى الكوكب قال هذا ربي، فإن العطشان إذا رأى السراب ذكره الماء فاشتد عطشه إليه. وهذا ليس معنى الآية قطعا، وإنما القوم مولعون بالتعلق بالإشارات، وإلا فالآية قد قيل إنها على تقدير الاستفهام، أي أهذا ربي، وليس بشيء، وقيل إنها على وجه إقامة الحجة على قومه، فتصور بصورة الموافق ليكون أدعى إلى القبول، ثم توسل بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون المعبود ناقصا آفلا، فإن المعبود الحق لا يجوز أن يغيب عن عابديه وخلقه ويأفل عنهم، فإن ذلك مناف لربوبيته لهم، أو أنه انتقل في مراتب الاستدلال على المعبود حتى أوصله الدليل إلى الذي فطر السماوات والأرض، فوجه إليه وجهه حنيفا موحدا مقبلا عليه معرضا عما سواه. فصل. قال: العطش كناية عن غلبة ولوع بمأمول. الولوع بالشيء هو التعلق به بصفة المحبة مع أمل الوصول إليه، وقيل في حد الولوع إنه كثرة ترداد القلب إلى الشيء المحبوب، كما يقال فلان مولع بكذا وقد ولع به، وقيل هو لزوم القلب للشيء فكأنه مثل أغري به فهو مغرى. قال: وهو على ثلاث درجات، الأولى عطش المريد إلى شاهد يرويه أو إشارة تشفيه أو عطفة ترويه، ولما كان المريد من أهل طلب الشواهد، والشاهد محل الاعتبار ومثير العزمات وتعلق العباد بالأعمال. وقوله شاهد يرويه يحتمل أنه من الرواية، أي يرويه عمن أقامه له، فيكون ذلك إشارة إلى شواهد العلم، فهو شديد العطش إلى شواهد يرويها عن الصادقين من أهل السلوك يزداد بها تثبتا وقوة وبصيرة، فإن المريد إذا تجددت له حالة أو حصل له وارد استوحش من تفرده بها، فإذا قام عنده بمثلها شاهد حال لمريد آخر صادق قد سبقه إليها استأنس بها أعظم استئناس، واستدل بشاهد ذلك المريد على صحة شاهده، فلذلك يشتد عطشه إلى شاهد يرويه عن الصادقين، ويحتمل أنه من الري فيكون مضموم الياء إذا حصل له الري بذلك الشاهد، ونزل على قلبه منزلة الماء البارد من الظمآن فقرت عنده صحته وأنه شاهد حق. ويرجح هذا ذكر الري مع العطش، ويرجح الأول ذكره لفظة الري في قوله أو عطفة ترويه، والأمر قريب. قوله أو إشارة تشفيه أي تشفي قلبه من علة عارضة، فإذا وردت عليه الإشارة إما من صادق مثله أو من عالم أو من شيخ مسلك أو من آية فهمها أو عبرة ظفر بها اشتفى بها قلبه، وهذا معلوم عند من له ذوق. قوله أو إلى عطفة ترويه أي عطفة من جانب محبوبه عليه تروي لهيب عطشه وترده، فلا شيء أروى لقلب المحب من عطف محبوبه عليه، ولا شيء أشد للهيبه وحريقه من إعراض محبوبه عنه. ولهذا كان عذاب أهل النار باحتجاب ربهم عنهم أشد عليه مما هم فيه من العذاب الجسماني، كما أن نعيم أهل الجنة برؤيته تعالى وسماع خطابه ورضاه وإقباله أعظم من نعيمهم الجسماني. فصل. قال: الدرجة الثانية عطش السالك إلى أجل يطويه، ويوم يريه ما يغنيه، ومنزل يستريح فيه. إما أن يريد بالأجل الذي يطويه انقضاء مدة سجن القلب والروح في البدن حتى تصل إلى ربها وتلقاه، وهذا هو الظاهر من كلامه. وإما أن يريد به عطشه إلى مقصود السلوك من وصوله إلى محبوبه وقرة عينه وجمعيته عليه، فهو يطوي مراحل سيره حثيثا ليصل إلى هذا المقصود، وحينئذ يعود له سير آخر وراء هذا السير مع عدم مفارقته له، فإنه إنما وصل به، فلو فارقه لانقطع انقطاعا كليا، ولكن يبقى له سير وهو مستلق على ظهره يسبق به السعاه. ويرجح هذا المعنى الثاني أن المريد الصادق لا يحب الخروج من الدنيا حتى يقضي نحبه، لعلمه أنه لا سبيل له إلى انقضائه في غير هذه الدار، فإذا علم أنه قد قضى نحبه أحب حينئذ الخروج منها، ولكن لا يقضي العبد نحبه حتى يوفي ما عليه. والناس ثلاثة: موف قد قضى نحبه، ومنتظر للوفاء ساع فيه حريص عليه، ومفرط في وفاء ما عليه من الحقوق، والله المستعان. قوله: ويوم يريه ما يغنيه، أي يوم يرى فيه ما يغني قلبه ويسد فاقته من قرة عينه بمطلوبه ومراده. وقوله: ومنزل يستريح فيه، أي منزل من منازل السير ومقام من مقامات الصادقين يستريح فيه قلبه ويسكن فيه ويخلص من تلون الأحوال عليه، فإن المقامات منازل والأحوال مراحل، فصاحب الحال شديد العطش إلى مقام يستقر فيه وينزله. فصل. قال: الدرجة الثالثة عطش المحب إلى جلوة ما دونها سحاب علة، ولا يغطيها حجاب تفرقة، ولا يعرج دونها على انتظار. عطش المحب فوق عطش المريد والسالك، وإن كان كل محب سالكا وكل مريد سالكا وكل سالك ومريد محب، لكن خص المحب بهذا الاسم لتمكنه من المحبة ورسوخ قلبه فيها. والمريد والسالك يشمران إلى علمه الذي رافع إليه ووصل إليه، ولذلك جعل الأولى لأهل البدايات والثانية للمتوسطين والثالثة لأهل النهايات. قوله: عطش المحب إلى جلوة ما دونها سحاب، يريد بالجلوة استجلاء القلب لصفة المحبوب ومحاسنه وانكشافها له. وقوله: ما دونها سحاب، أي لا يسترها شيء من سحب النفس، وهي سحب العلل التي هي بقايا في العبد تحول بينه وبين استجلائه صفات محبوبه وتعوقه عنه، فمهما بقي في العبد بقية من نفسه فهي سحاب وغيم ساتر على قدره، فكثيف ورقيق وبين بين. قوله ولا يغطيها حجاب، الحجب في لسان الطائفة النفس وصفاتها وأحكامها، وهم مجمعون على أن النفس من أعظم الحجب، بل هي الحجاب الأكبر، فإن حجاب الرب سبحانه عن ذاته هو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وحجابه من عبده هو نفسه وظلمته، فلو كشف عنه هذا الحجاب لوصل إلى ربه. والوصول عند القوم عبارة عن ارتفاع هذا الحجاب وزواله، فالحجاب الذي يشتد على المحب ويشتد عطشه إلى زواله هو حجاب الظلمة والنفس، وهو الحجاب الذي بينه هو وبين الله. وأما الحجاب الذي بين الله وبين خلقه هو حجاب النور، فلا سبيل إلى كشفه في هذا العالم البتة، ولا يطمع في ذلك بشر، ولم يكلم الله بشرا إلا من وراء حجاب، وهذا الحجاب كاشف للعبد موصل له إلى مقام الإحسان الذي يعبر عنه القوم بمقام المشاهدة، والأول ساتر للعبد قاطع له حائل بينه وبين الإحسان وحقيقة الإيمان. والتفرقة كلها عندهم حجب إلا تفرقة في الله وبالله ولله، فإنها لا تحجب العبد عنه بل توصله إليه، فلذلك قال ولا يغطيها حجاب تفرقة، فإن التفرقة إنما تكون حجابا إذا كانت بالنفس ولها. قوله ولا يعرج دونها على انتظار، يعني لا يعرج المشاهد لما يشاهده على انتظار أمر آخر وراءها، كما يعرج المحب المحجوب على انتظار زوال حجابه، والمراد أنه حصل له مشهد تام لا يبقى له بعده ما ينتظره. وهذا عندي وهم بين، فإنه لا غاية لجمال المحبوب وكمال صفاته بحيث يصل المشاهد لها إلى حالة لا ينتظر معها شيئا آخر، وسنبين إن شاء الله أنه لا يصح لأحد في الدنيا مقام المشاهدة أبدا، وأن هذا من أوهام القوم وترهاتهم، وإنما غاية ما يصل إليه العبد الشواهد، ولا سبيل لأحد قط في الدنيا إلى مشاهدة الحق، وإنما وصوله إلى شواهد الحق، ومن زعم غير هذا فلغلبة الوهم عليه وحسن ظنه بترهات القوم وخيالاتهم. ولله در الشبلي حيث سئل عن المشاهدة فقال من أين لنا مشاهدة الحق؟ لنا شاهد الحق هذا، وهو صاحب الشطحات المعروفة، وهذا من أحسن كلامه وأمتنه. وأراد بشاهد الحق ما يغلب على القلوب الصادقة العارفة من ذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه ووقاره، بحيث يكون ذلك حاضرا فيها مشهودا بها غير غائب عنها، ومن أشار إلى غير ذلك فمغرور مخدوع، وغايته أن يكون في خفارة صدقه وضعف تمييزه وعلمه. ولا ريب أن القلوب تشاهد أنوارا بحسب استعدادها، تقوى تارة وتضعف أخرى، ولكن تلك أنوار الأعمال والإيمان والمعارف وصفاء البواطن والأسرار، لا أنها أنوار الذات المقدسة، فإن الجبل لم يثبت لليسير من ذلك النور حتى تدكدك، وخر الكليم صعقا مع عدم تجليه له، فما الظن بغيره؟ فإياك ثم إياك وترهات القوم وخيالاتهم وأوهامهم، فإنها عند العارفين أعظم من حجاب النفس وأحكامها، فإن المحجوب بنفسه معترف بأنه في ذل الحجاب، وصاحب هذه الخيالات والأوهام يرى أن الحقيقة قد تجلت له أنوارها، ولم يحصل ذلك لموسى بن عمران كليم الرحمن، فحجاب هؤلاء أغلظ بلا شك من حجاب أولئك، ولا يقر لنا بهذا إلا عارف قد أشرق في باطنه نور المحمدية، فرأى ما الناس فيه، وما أعز ذلك في الدنيا وما أغربه بين الخلق، وبالله المستعان. فالصادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم ليس إلا وأنوار ذات الرب تبارك وتعالى وراء ذلك كله، وهذا الموضع من مقاطع الطريق. ولله كم زلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، وحارت فيه أوهام، ونجا منه صادق البصيرة تام المعرفة، علمه متصل بمشكات النبوة، وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.